بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المصري الحنبلي رحمه الله. وقفنا في باب نواقض الوضوء عند قوله: ومن تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث، إلى آخره. القاعدة في ذلك سبقت، أن من شك في شيء فالأصل عدمه، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث، هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. والعكس كذلك كما تقدم تقريره في الدرس السابق. قال رحمه الله: فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة والحدث، وجهل السابق منهما، يعني هذا رجل هو متأكد أنه توضأ، ومتأكد أيضا أنه أحدث، ويذكر أنه توضأ تماما، ويذكر كذلك أنه أحدث، ولكنه جهل السابق، يعني ما يدري هل الطهارة هي أولا أم الحدث هو أولا، ما يدري أيهما السابق. قال: فهو بضد حاله قبلهما، يعني انظر إلى حاله قبل الطهارة والحدث، ماذا كان حاله قبل وضوئه وقبل حدثه، هو بضد هذه الحالة. فإن كان قبلها محدثا فهو متوضئ، وإن كان قبلها متوضئا فهو محدث. يقول: فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، إن علم الحال أيضا فهو بضد هذه الحال. فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر. طب هو لماذا قال ذلك؟ يأتيك. لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها، وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. هذا مفهوم. لماذا طب هو بضد حاله قبلهما؟ قال: لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها، يعني نعيد الصورة من أولها. هذا رجل تأكد أنه محدث وتأكد أنه متوضئ، متيقن للطهارة ومتيقن للحدث، وجهل السابق منهما. فالأصل حينئذ أن يقال له: ارجع إلى حالتك السابقة قبلهما، ارجع إلى حالتك السابقة قبل الوضوء وقبل الحدث، أنت على ضدها، فإن كنت متوضئا فأنت محدث، وإن كنت محدثا فأنت متوضئ. لماذا؟ لأنك تقول إنك أحدثت وتوضأت، فحالتك السابقة الوضوء والحدث أنت تأكدت أنها زالت، أليس كذلك؟ لأنك توضأت وأحدثت، فإن كنت متوضئا فإنها قد زالت بالحدث، وإن كنت محدثا فإنه قد زال الحدث بالوضوء. هذا ما أخذ هذا الأصل. يعني ماذا هم قالوا بضد حالته السابقة؟ لأن الحالة السابقة هو متأكد أنها زالت وتغيرت، لذلك قال لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها. نعم، بوضوئه وبحدثه. فإذا كان قبلهما محدثا فهو متيقن أن الحدث قد زال بالطهارة، وإذا كان متوضئا فهو متيقن أن الطهارة قد زالت بالحدث، لأنه يقول إنه توضأ وأحدث متأكد من هذين، ولكن ما يدري أيهما السابق. قال وإن لم يعلم حاله قبلهما، إذا قال الله أنا ما أدري كيف كانت حالتي قبل الوضوء وقبل الحدث، يقول تطهر احتياطا، نقول له في هذه الحالة إذن عليك الوضوء. إذن الآن هنا صور في هذه القاعدة. إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه متطهر، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه محدث، وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه متطهر. طيب، إذا تيقن الحدث والطهارة ولم يدري السابق فيقال له يرجع إلى حالتك الأولى قبل الحدث والطهارة وأنت على ضدها، لأن حالتك الأولى قد تغيرت إما بحدث وإما بطهارة فأنت على ضدها. فإن قال أنا ما أدري ما حالتي الأولى، يقال له حينئذ تطهر. قال وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه، إذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه، ما تحدد من هذا الذي خرجت منه الريح، فلا وضوء عليهما. لماذا؟ قالوا لأن كل واحد منهما لم يتحقق الحدث، فهو متيقن الطهارة شاك في الحدث، يدخل في القاعدة لا وضوء على واحد منهما. لماذا؟ لأن مثلا الآن أصبحت شك، ما في تحقق ويقين. ولا يأتم أحدهم بصاحبه، ما يأتم أحدهم بصاحبه يعني لا يكون أحدهما إماما والآخر مأموما. لماذا؟ قالوا لاعتقاده حدث إمامه، والإنسان ليس له أن يصلي خلف شخص محدث يعلم أنه محدث ويصلي خلفه صلاة باطلة، كما لو صلى خلف كافر، أو كما لو صلى خلف مبتدع بدعته مغلظة تخرج من الملة، كما لو صلى خلف من يستغيث ويدعو الأموات مثلا، فهذا صلاته باطلة، لأنه يعلم أن صلاة إمامه ليست بصحيحة، يعلم أن صلاة إمامه ليست بصحيحة باطلة ويصلي خلفه. قال أهل العلم صلاته باطلة، فهو الآن ليس له أن يصلي خلف هذا الرجل لأنه يعتقد أنه محدث سمع الصوت منه. قال ولا يصافحه في الصلاة وحده، ولا يصافحه يعني لا يصف معه في الصلاة، لا يصف معه في الصلاة. قالوا وحده، فإن كان فيه غيره فلا بأس. طيب لماذا لا يصافحه في الصلاة؟ لأن هنا شرط عندنا في الصف، لا يجوز لك أن تصلي وحدك في الصف، والصلاة حينئذ عند الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من العلماء أن الصلاة باطلة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف وحده منفردا فقال له استقبل صلاتك، بمعنى أعد، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالإنسان إذا صلى منفردا خلف الصف وحده لا تصح صلاته، عليه أن يعيد. سبحان الله، يترك الصف، يترك إخوانه المسلمين ثم يذهب يصلي خلف الصف وحده. لماذا يفعل ذلك؟ هذا الشذوذ يبطل الصلاة، إلا إذا كان مضطرا، إذا دخل المسجد والصف مكتمل وليس هناك فرجة ولا مكان، فحينئذ قال جمهور العلماء إنه يصلي وحده ولا بأس بذلك، ما في حرج، يصلي وحده. قالوا لأن الواجب يسقط مع العجز، وهذا عاجز، هو ما يستطيع، الآن الصف مكتمل تماما، ما في مكان، قال يصلي وحده. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، مع العجز ما في شيء اسمه واجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهذا ما يستطيع، الآن الصف مكتمل إلى أن يصلي وحده، قالوا في هذه الحالة يجوز له أن يصلي وحده، وهذا رأي الجمهور وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه على القاعدة. صحيح أنه هذا الأمر لا يجوز ويجب عليه أن يصف مع غيره، لكن الآن هذا الواجب يسقط للعجز عنه، ما يمكنه. وذهب بعض العلماء إلى أنه حتى في هذه الحالة ليس له أن يصلي وحده، ينتظر حتى ولو خرج الصلاة، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو ظاهر الحديث أيضا، وكذلك كان يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الشيخ بن باز يرى أن الإنسان يقف، ما يصلي وحده، ينتظر قادما يدخل المسجد، أو يقف، أو يتخلل الصف ويصف مع الإمام إن استطاع. أما قضية أن يسحب رجلا، لا، هذه خطأ، هذه كلهم يقولون غلط، هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم لا يرون أن تسحب رجلا، الحديث ضعيف وهذا فيه عدة محاذير، لكن منهم من قال تصلي، وهذا القول الراجح، قول الراجح وما ذهب إليه الجمهور وما حققه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للشيخ عبد العزيز رحمه الله، هذا القول الراجح أن الإنسان يصلي وحده، وذهب إلى هذا من علماء العصر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ذهبا إلى ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح أنه يصلي وحده. لكن الآن نحن لسنا في هذه المسألة، ولسنا في قضية هل وجد شيء أحدا أو لم يجد، نحن الآن في شخص أراد أن يصلي، يصف في الصلاة، ولم يجد إلا هذا الذي يظن أنه أحدث. قال، يقول المؤلف لا يصافحه. لماذا لا يصافحه؟ لأنه يعتقد أنه محدث، فكما أنه لا يجوز له أن يأتم به، كذلك لا يجوز له أن يصافحه في الصلاة. وقال وحده، لماذا قال وحده؟ لو في شخص ثاني ثالث ما في مشكل، لكن أنت أيها المسلم المطلوب منك إذا صليت في المسجد أو في الجماعة لا يجوز لك أن تصف وحدك، لا بد أن يصف معك غيرك من المصلين، وهذا الغير الذي يصف معك لا بد أن تكون صلاته صحيحة أيضا، لا يكون كافرا ولا مبتدعا خارجا عن الإسلام ولا يكون محدثا، لأن هؤلاء وجودهم كعدمهم، يعني هذا المحدث لأن وجوده كعدمه، فإذا صف معك في الصلاة فكأنك صففت وحدك. إذا صف معك المحدث أو الكافر المبتدع بدعة مغلظة تخرج من الإسلام، إذا صف معك فقط هو وحده كأنك صففت وحدك أنت، ما كان معك أحد، لأن هذا صلاة غير صحيح. لذلك قال المؤلف ولا يصاففه في الصلاة وحده. وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، الجميع يعيد. قالوا في تعليل ذلك أعاد صلاتهما، قال لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث، يعني الإمام يعيد والمأموم يعيد، لكن هنا في بحث. هذا القول بأن صلاة الإمام والمأموم تبطل، هذا على القول بأن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم وصلاة المأموم كذلك مرتبطة بصلاة الإمام، وليس الأمر كذلك. صلاة الإمام ليست مرتبطة بصلاة المأمومين، والعكس نعم، المأمومون مرتبطة صلاة بالإمام، إذا علموا فساد صلاته فصلاتهم فاسدة على القول الصحيح، أما إذا لم يعلموا فصلاتهم صحيحة. هنا التفصيل في الشطر الأول، صلاة المأمومين بالنسبة لصلاة الإمام إذا علموا أن هذا الإمام أنه محدث، أنه على جنابة، أنه كافر، أنه مبتدع بدعة تخرج عن حد الإسلام، وصلوا خلفه صلاتهم باطلة. أما إذا لم يعلم أنه محدث، ما علم أنه محدث بعد ذلك أخبرهم أنه كان على جنابه مثلا، فهنا القول الراجح أن صلاتهم صحيح، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم فلكم وعليهم، يعني الصلاة عندكم صحيحة ولكن الغلط هذا والخطأ عليهم هم. لكن هنا ينبغي للإنسان إذا صلى خلف رجل لا يعتقد إسلامه، يعني اكتشف أن هذا الرجل ما هو مسلم، فحينئذ يعيد الصلاة. طيب نعود الآن إلى الشطر الثاني، تعلق صلاة الإمام بالمأمومين، هذه تختلف عن الأولى. فالإمام إذا صحت صلاته فليس عليه إعادة ولو بطلت صلاة المأمومين، يعني لو أن الإنسان مثلا صلى باثنين أو ثلاثة من الناس ثم اكتشف أنهم كلهم محدثون أو اكتشف أنهم كلهم رافضة مثلا، فحينئذ ليس عليه إعادة، صلاته صحيحة لأنه إمام هم تبع له وهو ليس بتبع لهم. فهنا في قوله وإن كان أحدهما إماما، يعني أحد الرجلين هذين أعادا صلاتهما، قالوا لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث. طيب حتى ولو كان الإمام، شوف المأموم إذا تيقن أن الإمام محدث قلنا يعيد الصلاة. طيب الإمام لو تيقن أن المأموم ذا محدث هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، ما يلزمه شيء، يصلي والصلاة صحيحة والحمد لله. ولكنها يعني لا تقع له جماعة، وإنما تقع له صلاة سرد كما لو صافف الرجل الذي يعتقد حدثه. طيب، لأن يعني الإنسان أحيانا ما له علاقة بالمأمور. أنت الآن تصلي النافلة سنة الفجر مثلا، تصليها بعد الصلاة، وجاء شخص وأتم بك، أنت لا تسأل عنه ولا تهتم به، كمل صلاتك على ما كنت عليه. وهو المسؤول عن نفسه، هو صلاة الفجر، صلاة العشاء، صلاة المغرب، أنت لست مسؤولا، تكمل صلاتك كما في السنة. يعني ما يلزم أنك تجهر، ولا يلزم أنك تزيد في الصلاة أو تنقص من الصلاة، لا، تكمل الصلاة. فهنا صلاتك لا تتأثر بكونه يتم بك، وهو قد يتم بك يعني جعلها جماعة، ولكن هذا لا يدعوك إلى أن تغير. الله المستعان. إذن هذا يؤكد أن الإمام لا علاقة له بالمأمور. قال: ويحرم على المحدث مس المصحف. المصحف ثلاثي يقولون. ويحرم على المحدث مس المصحف المصحف معروف القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا هو القول الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: أو بعضه، حتى جلده وحواشيه بيد، حتى الجلد الغلاف، وكذلك الحواشي، الحواشي البياض الذي يكون بروازا على الصفحة، هذا الحواشي البرواز الذي يكون على الصفحة. يعني أنت ما تضع يدك على الحاشية، ما فيها كتابة، الحاشية بيضاء ما فيها كتابة، حتى هذه الحاشية ما تضع يدك عليها، ما هو شرط الكتابة يعني. ما تمس الجلد ولا الحواشي وغيرها بلا حائل، فإذا كان بحائل فلا بأس، لأن المس يراد في اللغة المباشرة، المس يطلق على اللمس باليد مباشرة. يقول: لا حمله بعلاقته. لا يعني ليس كذلك، يعني لا يحرم حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس. يعني لو أن الإنسان حمل المصحف بالعلاقة، العلاقة قالوا الخيط الذي يربط به الكيس الذي يوضع فيه المصحف. يعني الإنسان لو وضع المصحف في كيس أو ما يسمي بعض الناس الزنبيل، وحمل المصحف بالكيس، ما في بأس حتى لو كان محدثا. قال الإمام البخاري رحمه الله، وهذا قد تقدم معنا في كتاب الحيض صحيح البخاري، قال: وكان أبو وائل يرسل خادمه يعني جارية وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، وهي حائض تمسك المصحف بعلاقته. قال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. قال: أو في كيس أو كم من غير مس. الكم عن الجيب، ما نسميه نحن الآن الجيب. يعني ما في بأس أن يضع الإنسان المصحف في جيبه حتى ولو كان محدثا، يعني يحمله في جيبه من غير مس يحمل المصحف في الكيس أو بالعلاقة. أحيانا المصحف ربما يكون فيه خيط مثلا مثل الحبل أو شيء يحمل به، لعل هذا المراد بالعلاقة، فلبس يحمله أو في كيس أو في الجيب ولكن بدون مس. ولا تصفحه بكمه بكمه أو عود، كذلك تصفح المصحف بعود أو بالكم. الكم يعني الظاهر أن مراد الكم أكمامهم في السابق أكمام عريضة، ليست كأكمامنا اليوم، ثيابهم في القديم الثياب التي يلبسونها في ذلك الزمان الذي عاش فيه البهوتي وقبله كذلك وبعده إلى عهد قريب، كانت الناس تلبس الثياب التي لها أكمام عريضة، وهذه الأكمام فيها جيوب توضع فيها الأشياء، توضع فيها الكتب أحيانا. فهذا الكم العريض له أن يمسك به ويتصفح المصحف، يتصفح المصحف بالكم لا بأس، أو بعود معه. العود كالقلم الآن مثلا، كالقلم الرصاص أو الأقلام التي نستعملها الآن، يعني يتصفح المصحف بالقلم لا بأس، لأنه إذا تصفح المصحف بالقلم لا يصدق عليه أنه مس المصحف. ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. ولا صغير لوحا يعني التقدير. ولا يحرم تصفح صغير لوحا، يقول هنا ولا تصفحه بكمه أو عود ولا صغير، التقدير ولا تصفح صغير، حتى الصغير هذا ما يحرم تصفحه لوحا فيه قرآن. لوح من خشب أو نحوه يكتب فيه القرآن من أجل أن يحفظ الصغار، هكذا كانت طريقتهم في تحفيظ القرآن الكريم، يأمرون الصغير، يعني طريقة قوية في التعليم ليست الطريقة المدللة التي عندنا اليوم، يأمرون الصغير أن يكتب الآيات في هذا اللوح، هو يكتبها، يتعلم القراءة والكتابة والخط والقرآن في آن واحد، معه لوح خشب ومعه يعني كالتباشير الآن عندنا يكون من الفحم أو نحوه، فيأمرونه أن يكتب القرآن. ماذا يريد أن يحفظ؟ يريد أن يحفظ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذن يكتبها في هذا اللوح كاملة، ثم الأستاذ يصحح له الخط والقراءة والكتابة والنطق والتجويد والحفظ، فيخرج قويا قد كتب القرآن كله بيده، فيكتب هذه السورة ثم يحفظها. فإذا حفظها الصغير يمحو هذا الكتاب ويكتب غيره، وهكذا هذه الألواح. فالمؤلف يقول إن هذه الألواح يجوز للصغير أن يتصفحها مع أن فيها القرآن، لكن ما يحرم تصفح صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. المؤلف رحمه الله ذهب المذهب الثاني، في علماء يقولون لا بأس للصغير أن يتصفح هذه الألواح حتى لو فيها القرآن، بل حتى لو أعطيناه أجزاء من القرآن لا بأس، قالوا لضرورة التعليم ولأن تكليف الصغير بالوضوء قد يشق والاحتراز منه صعب، ثم قد يمنعهم من التعليم من حفظ القرآن هذا إذا ألزمناهم بالوضوء وهم صغار غير مكلفين. فمن أهل العلم من رخص في ذلك، رخص في ذلك لماذا؟ لأن الأمر إذا ضاق اتسع. صحيح، يعني هذه المسألة تدخل في هذا الضابط، هذه القاعدة، الأمر إذا ضاق اتسع. لو ألزمنا الصغار هؤلاء بالوضوء لا أدى ذلك إلى حرج، لكن الصغير ليس كغيره يعني يتسامح فيه. وعلماء آخرون قالوا لا، طالما شيء فيه قرآن الصغير ما يمسه إلا وهو متوضئ. المؤلف ذهب إلى هذا المذهب يقول: ولا تصفح صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. يعني الصغير لا بأس أن يمس اللوح فيه القرآن، ولكن أين يضع يده؟ يضع يده في المكان الذي ليس فيه قرآن، يضع يده في المكان الخالي من الكتابة، يعني في الحواشي، في الحواشي أو في أسفل اللوح أو في على اللوح، المهم أن يضع يده على مكان ما فيه كتابة. ولا تصفح صغيرا لوحا فيه قرآن، ولكن أين؟ من الخالي من الكتابة. ما يضع يده في المكان الذي فيه القرآن أو فيه الكتابة. ثم قال: ولا مس تفسير ونحوه. هذا لا بأس به، المحدث يمس كتب التفسير لأنها ليست قرآنا، ليست مصحف، فلك أن تتصفح تفسير ابن كثير وتفسير الجلالين وتفسير كذا، هذه ما هي كتب، ما هي قرآن، ما هي مصاحف. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس حتى ولو كنت متطهرا متوضئا، طالما أن اليد فيها نجاسة إذن لا يجوز لك أن تمس كتاب الله بهذه اليد التي فيها النجاسة، اغسلها. قال: وسفر به، يعني ويحرم السفر به لدار حرب. دار الحرب يعني دار الأعداء من الكفار، لأن الكفار ينقسمون إلى أقسام: كفار معاهدون، وكفار محاربون، وكفار مستأمنون. هذا على القسم الرابع، أهل الذمة من اليهود والنصارى. الكافر المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، الكافر المستأمن الذي أمنه المسلمون أن يدخل في بلادهم، الكافر المحارب الذي بينه وبين المسلمين حرب، ما في عهد ولا ميثاق ولا شيء، حرب. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل الإنسان بالقرآن إلى دار الحرب، لماذا؟ لئلا يمتهن كتاب الله، هم يأخذونه يمتهنونه نعوذ بالله. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وزاد مسلم: فإني أخاف أن يناله العدو. هذه العلة. وأخرجه أحمد في المسند: وزاد مخافة أن يناله العدو، مخافة أن يناله العدو. وإسناد الإمام أحمد صحيح. طيب، إذا أخذ الإنسان المصحف إلى دار المعاهدين يظهر أنه لا بأس. على كل حال، إذا الإنسان له أن يأخذ المصحف إلى دار الكفار، ولكن إذا علم وغلب على ظنه أنه لا يمتهن. والآن بفضل الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يأخذ المصحف إلى دار الكفار ولا يمتهن المصحف، الحمد لله. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: وتوسده يعني ويحرم توسده، أن يجعل المصحف وسادة يتكي عليها، يضع رأسه عليها كالوسادة، حرام، هذا امتهان للمصحف. لا يجوز الإنسان أن يجعل المصحف وسادة ينام عليه أو يتكي عليه. قال: وتوسد كتب فيها قرآن. حتى الكتب التي فيها القرآن لا يجوز للإنسان أن يتوسدها، ما لم يخف سرقة، إلا إذا خاف أن تسرق، وهذا يحصل في الزمن الأول إذا وضعت الكتب في مكان ونمت في مكان آخر حتى لو كنت بجنب الكتب قد يأتي شخص يسرق هذه الكتب، فحينئذ قال العلماء لا بأس أن يجعلها تحت رأسه، ولكن حتى في هذه اللحظة قالوا ترتب، قالوا يضع أولا كتب النحو ثم كتب الفقه ثم كتب الحديث ثم كتب التفسير وهكذا، حتى في الترتيب يراعي الأشرف فالأشرف في العلوم. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه، هذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه، فلو ألقاه والعياذ بالله في قاذورة كفر. لو أخذ المصحف وألقاه في قاذورة، ألقاه في مكان وسخ، مكان قذر، مكان نجاسات، قالوا كفر. ويبلغنا أن السحرة، أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم السحر فإنه ما تعلمه الشياطين السحر قالوا إلا إذا امتهن القرآن، سبحان الله، هكذا يقول أهل العلم أن الشيطان إذا أراد أن يعلم الإنس السحر يطلب إليه أشياء من الكفر، من أشهرها أنه يطلب إليه أن يمتهن القرآن، فيقولون إن الساحر يأخذ القرآن يلقيه في المرحاض، يلقيه في محل النجاسات ثم يعلمه الساحر، نعوذ بالله، أو يفعل شيئا، لو فعل ذلك، لو أن الإنسان أخذ المصحف أو أخذ شيئا من كتاب الله عز وجل وألقاه في القاذورة فإنه كافر بإجماع أهل العلم. قال: ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، بأن يكتب ببول حيوان ونحوه، يعني لا يجوز أن يكتب القرآن بطريقة فيها إهانة للقرآن، بأن يكتب ببول حيوان أو يكتب على الأرض، يعني إنسان في الطريق يكتب القرآن على الأرض ما يجوز، أو يكتبه في مكان يجلس عليه، أحيانا في لوحات مكتوب عليها القرآن آيات، مثلا آية الكرسي، قل هو الله أحد، هذه اللوحات لا يجوز الإنسان أن يجلس عليها أو أن يضعها في مكان يجلس عليه أو أن يعلقها في مكان منتهن. قال: وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم. قوله كره يعني أنه يجوز بس مع الكراهة، وليس هناك إثم، تعرفون أن الكراهة ليس فيها إثم، يعني يثاب تاركها ولا يعاقب فاعله، فلو أن الإنسان مد رجله نحو المصحف قال مكروه، والراجح أنه يحرم أيضا لأن هذا فيه نوع من الامتهان. تمد رجلك نحو المصحف؟ لا، هذا فيه نوع من الامتهان والاستخفاف بكتاب الله. والآن في المساجد يضعون المصاحف في المقدمة كما في المسجد عندنا هنا وفي جميع المساجد تقريبا، فأنت إذا جلست في الصف الأول وأمامك مجموعة من المصاحف فانتبه أن تمد رجلك نحو المصحف، لا، هذا نوع من الانتهاء. أرأيت لو أنك جلست أمام شخص تحترمه أتمد رجلك نحوه؟ الجواب لا. ولو أنك مددت رجلك نحو هذا الشخص لعد ذلك من سوء الأدب، وعد ذلك أيضا أن عد هذا أيضا استخفافا واستهانة بهذا الرجل، أليس كذلك؟ فكذلك كتاب الله سبحانه وتعالى تمد الرجل نحوه، هذا العرف الآن، يعني العرف أن هذا فيه استخفاف وامتهان. طيب، واستدباره يعني تجلس هكذا والمصحف خلفك مكروه، لأن الاستدبار أحيانا الإنسان يحتاجه. وتخطيه هذا يحرم، تخطي المصحف، لا التخطي يعني أن تخطو خطوة يكون المصحف تحتك، قال التخطي معروف أيضا فيه انتهاء ما يجوز. وتحليته بذهب أو فضة، هذا قال مكروه والصواب أنه أيضا محرم. قال في الحاشية وقيل يحرم جزم الشيخ وغيره ككتب العلم في الأصح، يعني ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن تحلية المصحف بالذهب والفضة لا تجوز، وإلى رأي الشيخ ابن تيمية ذهب العلامة ابن باز رحمه الله وقال تعظيمه بالعمل به وليس بتحليته بالذهب والفضة، هذا من عمل الجهال، هذا من عمل الجهال، فتحلية القرآن بالذهب والفضة لا يجوز، فيه إسراف، فيه إسراف والإسراف لا يجوز. إذن مد الرجل، الاستدبار، التخطي، التحلية بالذهب والفضة، هذه أعمال يقول المؤلف إنها مكروهة والصواب أنها كلها محرمة ما عدا الاستدبار فقط لأنه أخف، أخف إلا إذا صاحب الاستدبار شيء من الامتهان فحينئذ يكون محرما. كتاب الله سبحانه وتعالى يجب وجوبا قطعيا إجماعيا تعظيمه واحترامه وصيانته، فلو رأينا شيئا من الأعمال فيه ولو شيئا قليلا من الامتهان فإننا حينئذ نمنع منه ونحرمه احتراما وتعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى كلام الله. والقول بأن كلام الله مخلوق هذا قول خبيث، هذا يؤدي إلى امتهان القرآن، وهذا الذي حصل سبحان الله من بعض الناس كما سنبينه إن شاء الله في شرح لمات الاعتقاد، والله المستعان. قال وتحرم تحلية كتب العلم كذلك لما فيها لما فيه من الإسراف. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، المحدث لا يجوز له أن يصلي، يقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بإجماع العلماء، حتى صلاة الجنازة، وكلمة حتى إشارة إلى خلاف، يعني في خلاف في صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر، أما صلاة الجنازة فكذلك كما قال المؤلف لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الجنازة وهو محدث. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة هذه صلاة، هي صلاة فيها تكبيرة إحرام وفيها قراءة الفاتحة ودعاء وفيها تسليم، هي صلاة، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولا تصلي على أحد منهم فسماها صلاة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإنسان إذا ضاق عليه الوقت وخشي أنه لو توضأ أن تفوته صلاة الجنازة فإنه يتيمم، صلاة الجنازة حاضرة وأنت الآن في ظنك لو ذهبت توضأ تفوت الصلاة، قال ابن تيمية يتيمم ويصلي صلاة الجنازة. شيخ الإسلام رحمه الله مسلكه هنا مسلك فقهي دقيق، لأن صلاة الجنازة المقصود منها الدعاء للميت وأنها شفاعة له، وأنت الآن يعني إذا ذهبت توضأ يفوت عليك هذا الخير الكثير وهذا الإحسان العظيم لأخيك المسلم، فأنت الآن يعني في حالتك هذه كالعادم للماء، والعادم للماء ما عليه يتيمم. فشيخ الإسلام رحمه الله في هذه اللحظة كونك مخير بين إدراك الماء وبين فوت الصلاة فأنت الآن كالعادم، لأنك إن ذهبت تطلب الماء فاتت الصلاة، فأنت الآن في هذه الحالة عليك ضيق وحرج، وهذه شفاعة ودعاء لأخيك المسلم وهو بحاجة، وهذا فضل عظيم فيها قراط من الأجر. قال شيخ الإسلام رحمه الله يتيمم، وهذا والله قول جيد، وإن كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ضعفه، لكن والله قول جيد وفيه مأخذ جيد في الفقه. ولو حصل لي هذا الشيء لتيممت. لماذا؟ حتى أدرك هذا الفضل وأدعو وأشفع لهذا المسلم وهو بحاجة، وهو بحاجة للدعاء له، والله المستعان. طيب سجود التلاوة والشكر ليس كالصلاة، سجود التلاوة والشكر يستحب فقط الوضوء لهما، فالمحدث يجوز له أن يسجد سجود شكر أو سجود تلاوة على القول الراجح، لأن هذه ما هي صلاة، هذا ليس سجود فقط، ما هو صلاة. ثم قال: ولا يكفر من صلى محدثا، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة من صلى عند محدثا هو كافر، قال له مستهزئ بالصلاة، لكن الجمهور قالوا لا يكفر إلا إذا استحل ذلك أو استهزأ بالصلاة، إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل شرعية الصلاة محدثا، يعني إذا قال الوضوء ما هو واجب يكفر، لأنه خرق الإجماع وكذب كتاب الله وسنة رسول الله، أو استهزأ، يعني فعل ذلك مستهزئا والعياذ بالله مستخفا. أما إذا فعل ذلك عاصيا مذنبا طائفا على جهالة، كما يفعل بعض الشباب مع الأسف الشديد اللي في المدارس، طلاب المدارس إذا جمعوهم للصلاة بعضهم يتوضأ يصلي بدون وضوء، وهذا رأيناه لما كنا طلابا، يأتون لأنه ما يصلي أصلا، هذا الشاب ما يصلي أصلا، وفي المدرسة يرغم بالصلاة صلاة الظهر، فإذا جاء يدخل المسجد ويصلي مع الجماعة بدون وضوء، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يكفر هذا؟ الجواب ما يكفر، لأنه ما فعل ذلك مستحلا ولا فعل ذلك مستهزئا مستخفا بالصلاة، لكن يكفر من جهة أخرى على القول بأن تارك الصلاة كافر، والله المستعان. قال: ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. هذا الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام الصحابة، من كلام عبد الله بن عباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا، هذا الحديث موقوف فليس مرفوعا. طيب، قال بعض الفقهاء: هو موقوف لكنه في حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. الجواب: لا، من قال لا يقال بالرأي؟ ممكن أن يكون هذا اجتهاد من ابن عباس، أنه تأمل في الطواف فقال أنه صلاة، إلا أن الله أباح فيه كذا وكذا، أباح فيه الكلام، على أن حتى هذا كلام منتقد، لأن الطواف يجوز فيه الأكل ويجوز فيه الشرب ويجوز فيه القعود ويجوز فيه المشي ويجوز فيه الالتفات، أشياء كثيرة لا تجوز في الصلاة، مما يدلك على أن هذا ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مرفوعا لا حكما ولا تصريحا، كلام النبي مضبوط ليس فيه شيء على الميزان، أما كلام غيره قد تأتي فيه أشياء، فيظهر والله أعلم أن هذا الحديث من اجتهادات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فليس بحجة، ما هو بحجة. وعلى كل حال العلماء اختلفوا في هذه المسألة، الطهارة للطواف، منهم من قال شرط، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال مستحب، هذه أقوال ثلاثة في المسألة، ويظهر الله أعلم أن القول الوسط هو أقرب الأقوال إلى الحق إلى الصواب، أن الوضوء بالطواف واجب من الواجبات وليس بشرط، ليس بشرط. لماذا؟ ما في دليل، يعني الشرطية والركنية تحتاج إلى دليل، إلى صيغة قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لابد من صيغة قوية تعني الشرطية وتعني الركنية، أما الواجب لا، أدنى من ذلك. الطهارة في الطواف ما في صيغة كهذه، ما في، يعني بالكاد حتى تجد دليلا يدل على الوجوب. لذلك الشوكاني وجماعة ذهبوا إلى أنه مستحب، والله المستعان. فالظاهر أنه واجب، يظهر الله أعلم أنه واجب، ليس بشرط كما قال بعض العلماء وليس بمستحب كما قال آخرون، هو وسط، يظهر أنه واجب من واجبات الطواف. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.